التنبيه الذي أردت أن أنبه إليه أن في من الناس من يأخذ مثل هذه المسائل الخلافية في مسألة ولاء وبراء، حب وبغض. خالفني في هذه المسألة الآن كمثال في الصلاة، إذا انتهى من قراءة السورة أراد أن يسجد بعد سمع الله الحمد، أراد أن يسجد المسلم، يسجد يقدم الركبتين ولا يقدم اليدين؟ في خلاف، قولان مشهوران. أي الآن أنت ترجح لك قول النزول على الركبة، تنزل بالركبة. طيب ليش لك موقف مع أخيك المسلم اللي أخذ بالقول الثاني وينزل على يديه؟ ليش ليش تهجره؟ ليش تتكلم عليه؟ ليش تقول أنه خالف السنة؟ وين خالف السنة؟ هو عنده سنة وأنت عندك سنة، والعلماء اختلفوا فيها، ما في خلاف للسنة هنا، مسألة اجتهادية، خلاف مقبول فيها. فما فيه داعي إلى هذا الموقف، هذا يؤدي إلى مفاسد تأثر الأخوة الإسلامية بين الناس. أنا هذا التنبيه الذي أردت أنبه عليه، أن في من المسائل في الخلاف مقبول، أنا أتكلم عن خلاف المقبول، فيه هناك خلاف غير مقبول، يعني يأتي أحاديث متواترة في رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، هذا متواتر الأحاديث، يأتي واحد يخالف هذا ويقول هذا غير صحيح، هذا ما يأخذ بقوله ولا يعتبر، لأنه في أحاديث متواترة في هذه السنة في من سنن الصلاة، واضح؟ فلكن هناك في خلاف مقبول، مثل النزول على الركبتين، مثل مثلا في رمضان زيادة عن 11 ركعة، مسألة مختلفة فيها قديم واضح، وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل، كلهم يستدلون. فما ندخل الولاء والبراء والحب والبغض في مثل هذه المسائل اللي فيها الخلاف مقبول، خذ بهذا القول أنت وغيرك يأخذ، ولا يؤثر في الأخوة الإسلامية بينكم، ولا يجعلك تجعله شخص مخالف للسنة، لا، هو عنده سنة في كل المسائل المختلفة فيها، كل الأئمة عندهم سنة، لكن عندك أنت غير صحيحة، عندك أنت مرجوحة، عندك سنة الراجح هذا عندك في قولك في اعتقادك في تقليدك لعالم أو إمام، هكذا ليس معناه غيرك. وليس الإمام الشافعي يقول قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول قول غيري خطأ يحتمل الصواب، وقولي صواب يحتمل الخطأ، يحتمل، لأن اجتهاد مسائل اجتهادية ما فيها نص قطعي واضح. في مسائل العبادات ما أتكلم أنا في أمور العقيدة أو المنهج، لا، هناك ما في خلاف وأمور واضحة، لكن هنا في مسائل الفقه، أكثر مسائل الفقه فيها خلاف، فينبغي على المسلم أن يتأدب مع الناس ويعرف منهج أهل العلم ويعرف كيف التعامل مثل هذه المسائل الخلافية، لا يجعلها تكون يعني تجعل تكون سبب بينه وبين أخوانه المسلمين. من الناس من يقاطع بعض المشايخ، يقاطع دروس بعض المشايخ لأنهم في مثل هذه المسائل خالفوا شيخه، فيقاطع ويستحل عرض هذا الشيخ ويتكلم عليه في المجالس ويحذر منه على مسائل، ماذا؟ لأنه قال أنه يجوز زيادة في رمضان على 11 ركعة، يجوز إقامة الجماعة الثانية في المسجد، يجوز النزول، هذه مسائل خلافية ما فيها ولاء وبراء. فينبغي أن يتأدب المسلم ويعرف هذا المنهج ولا يخلط في الأمور، هذه تنبيه أردت أنبه، لأن لا علاقة بدرسنا، نتكلم في مسائل مختلف فيها بين أهل السنة، فهذا هو الموقف. فينبغي أن نعرف هذا، والقصد من هذا التنبيه الحفاظ على الأخوة بين المسلمين، والبعد عن مثل هذه الأمور التي قد يكون شيطان سبب، شيطان يأتي، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش، يقول صلى الله عليه وسلم تحريش بين المسلمين، تحريش بين طلبة العلم. فينبغي الحذر من الشيطان ومن هذه الأمور، والسير على منهج العلماء في مثل التعامل في المسائل الخلافية هذه، تنكر عليها تناقشه، لكن ما يدخل الولاء والبراء، تبغضه أو تحب الشخص الذي معك على نفس هذه المسألة تحبه والثاني تبغضه لأن مسائل خلافية، لا، لا ندخل هذا في هذا، علينا أن ننتبه لهذه الأمور.